أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله Mm-hmm. صابرين وأدخلناهم Woo! فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Thank you.

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم وتتلقاهم الملائكة يومكم لا هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إلهكم إله صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت يا إلهي فيما أنزلت، إنك يا رب على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم والتي تلاها على مسامح حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ والمقيم ببركة السبع منوفية. أما الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وميكنات الإنارة، إدارة رجب سلام بمنشأة دمنلو منوفية، وشكر الله سعيكم.